من أقعد وأجلي القبلة ظهر محني وسلم وانت بعيونك وبس ما أختم حروفي سلامي عليك أحس برحمة أحضانك تظلي من أقعد وجهي للقبلة ظهر محني وسلم وانتبه كونك تراقبني وبس ما أختم في السلام عليك أحس برحمة أحضانك تظلني أحس برحمة أحضانك تظلني ويومي اللي أعوفك أختنك وأحوالي تصعب وندم أبكي لأني ضيعت محبوبي يا رب ويومي اللي أعوفك أختنك والدي صعب ندم أبكي لأني ضيعت أحبوبي يا رب لأني ضيعت أحبوبي يا رب لعلى أماني البسمة مرسومة سعيد وكلها أعماله ختم لولا يا مختومة على أماني البسمة مرسومة سعيد وكلها أعماله ختم لولا يا مختومة بختم لولا إذا بك ارتبط قلبي وأحس بقربك قبالي إذا بك ارتبط قلبي وأحس بقربك قبالي بعد ما شي زلزلني وعينك ترقب أحوالي إذا بك ارتبط قلبي وأحس بقرب لك قبالي بعد ماشي زلزلني وعينك ترقب أحوالي وعينك ترقب أحوالي يا ملها البشر يا وحي القدر لطول العمر نعيش ارتباط وعينك سرار نقطع بصبر يا ملها البشر يا وحي القدر لطول العمر نعيش ارتباط وعينك سرار نقطع بصبر يا مهدي لو سهل قبر رجعتك منها اغترب يا مهدي لو سهل قبر رجعتك منها اغترب أحبك خاف ابتحب وتالي أبقى مغترب يا مهدي لو سهل قلب رجعتك منا اقترب أحبك أخاف ابتغي وتالي أبقى مغترب وتالي أبقى مغترب إذا بك ارتبط قلبي واحس بغربك قبالي اذا بك ارتبط قلبي واحس بغربك احوالي واحس بغربك قبالي بعد ماشي زلزلني وعينك ترقب احوالي وعينك ترقب أحوالي يا ملها البشر يا وحي القدر لطول العمر نعيش ارتباط وعينك سرات نقطع بصبر يا ملها البشر يا وحي القدر لطول العمر نعيش ارتباط وعينك سرات صبر يا مهدي لو سهل قلب رجعتك منا اغترب يا مهدي لو سهل قلب رجعتك منا اغترب أحبك خاف ابتعد وتالي أبقى مغترب يا ملها البشر يا وحي القدر لطول العمر نعيش ارتباط وعينك سرات نقطع بصبر يا مهدي لا سهل قلب رجعتك منها اغترب أحبك وخاف ابتحب وتالي أبقى مغترب وتالي أبقى مغترب وتالي إذا سألوني شفت وتظل صابر وبعدك بالعمر شبل وإلى ناطر إذا سألوني شفت وتظل صابر وبعدك بالعمر شبل وإلى ناطر أجاوب من عرفته وقلب رافقني بأذوني همسته أحلى وحلى الخاطر شبل من نار تبط قلبه على قلبك سطع ضيا وسط حيا وتبع نهجك شبل من نار تبط قلبه على قلبك سطع ضيا وسط حيا وتبع نهجك إذا سألوني شفته وتظل صابر وبعدك بالعمر شبل وإلى ناطر أجاوب من عرفته وقلبه رافقني بأذوني همسته أحلى وحلى الخاطر شبل من نار تبط قلبه على قلبك سطع ضياء وسط حياء وتبع نهجك شبل من نار تفق قلبه على قلبك سطع ضياء وسط حياء تبع نهجك إذا سألوني شل شفته وتظل صابر وبعدك بالعمر شبل إلى ناطر أجاوب إن عرفته وقلبه رافقني بأذوني همسته أحلى وحلى الخاطر شبل من نار تفط قلبه على قلبك سطع ضياء وسط حياء وتبع نهجك شبل من نار تفط قلبه على قلبك سطع ضياء وسط حياء